بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الدليل الرابع، وهو رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: الخاتم والمسكح وهي القلب. في هذه الرواية مضافا إلى الإشكالات المتقدمة إشكالات: الإشكال الأول جهالة سعدان ابن مسلم، ويمكن دفع الإشكال بوجوه: الأول وروده في كامل الزيارات، باب 79 في زيارات الحسين عليه السلام، حديث 12 أو 13. ذكر هذا الطريق في مستند العروة، يعني دورة التنقيح، جزء 12 صفحة 70. وفي المبنى نظر، مع أنه عدل عنه، يعني هذا المبنى القديم في أخريات حياته السيد الخوئي عدل عن هذا المبنى. قلنا وفي المبنى نظر. ما يخالف، المبنى محله تأمل. وتفصيل الكلام في محله. الثاني وروده في تفسير القمي، سورة الفاتحة، تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ولعله لذا عبر عن هذه الرواية في مباني العروة، يعني دورة التنقيح، لأن دورة التنقيح كل كم مجلد إلها فد أسه، جزء 32 صفحة 47، بالمعتبرة، والمبنى غير مرضي. بحث مبنوي هذا على المبنى، في كتاب واحد، أما في الكامل وفي التفسير ورد نفس الشخص، وكل من صاحب نقول والأمي. سلام عليكم. الكلام يصرحان أو لا يصرحان بذلك، هذا هو البحث. لا، الكلام في المشايخ غير المباشرين. مساكم الله. الثالث، رواية القميين والأعاظم عنه. وفي المستمسك جزء 5 صفحة 246 رواية كثير من الأجلاء عنه توجب اعتبار حديثه. وفي المبنى نظر أنه رواية القميين أو رواية الأجلاء عن شخصين هل توجب الاعتبار أو لا، هذا بحث مبنائي أيضا. الطريق الرابع أو الوجه الرابع، رواية صفوان عنه. صفوان راوي عن سعدان كما ذكره الشيخ الطوسي في رجاله. وصفوان أحد الثلاثة. هذا الطريق الرابع مرضي عندنا، فبهذا الطريق نثبت اعتباره. الطريق الخامس أو الواجه، كثرة رواية الكليني عن في الكافي. في المجلد الأول 3 روايات، في الثاني 7 روايات، في المجلد الثالث 4 روايات، في المجلد الرابع 5 روايات، في المجلد الخامس 4 روايات، في المجلد السادس 6 روايات، في المجلد السابع 3 روايات، في المجلد الثامن رواية واحدة، المجموع 33 رواية. هذا كله بعنوان سعدان ابن مسلم. في الكافي أكو حوالي أكثر من 20 رواية مروية بعنوان سعدان المطلق، أكثر من 20 رواية. في المعجم جزم بأن سعدان المطلق هو سعدان ابن مسلم. فإذا قبلنا ذلك لعل الروايات تصبح حوالي 50 رواية تقريبا. هاي الروايات 33 كلها بعنوان سعدان ابن مسلم. وفي الكافي أكو حوالي أكثر من 20 رواية بعنوان سعدان، وإكثار الكليني مضى أنه دليل على الوثاقة. وعلى كل حال هذا الطريق الخامس تم أو لم يتم، الطريق الرابع لنا فيه الكفاية. روى عنه صفوان بله نه سعدان ابن مسلم بله لا مسلم أنه من مشايخ صفوان سعدان ابن مسلم. هذا ولكن قال السيد الرجائي سلام عليكم ورحمة الله حفظه الله في المسائل الفقهية صفحة 29 بل عن موضع من الوجيزة السيد الرجائي هالشكل قايل وفي السند سعدان بن مسلم وهو غير موثق في كتب الرجال هذا هو بل عن موضع من الوجيزة إنه ضعيف الوجيزة المعروفة للعلامة المجلسي إذا هالشكل يصير تعارض الجرح والتوثيق أقول ظاهرا كتاب المجلسي في الرجال أقول لم أجده فيها بالي والمذكور فيها برقم 810 أنه مجهول وفي التعليق يعني التعليق الوجيزة أنه حكم المجلسي بحسنه عند ذكر طريق الصدوق إليه بعد القول بجهالته عند المشهور السيد الرجائي ما متبني يقول بل عن يعني نقل منه هذا الناقل مو معلوم هسه لو فرضنا أنه في الوجيزة أكو أنه ضعيف الظاهر أدلة التوثيق أقوى من تضعيف المجلس إما لأنه من المتأخرين أو لأن تلك القرائن أقوى ليش؟ رواية الكليني لا لا رواية الكليني إذا قبلت الطريق الخامس إكثار الكليني بلي لا مو ضعيف يبدو عند الكليني مو ضعيف بأي دليل المجلس ضعفه والكليني وثقه لا وثقه خو أنتم ما تقبلون الطريق الخامس بالي توثيق في نظر الكليني كان ضعيف موثقا فالكليني المتقدم المعاصر يوثقه بهذه القرينة لو قبلناها المجلسي المتأخر يضعفه بالنتيجة إذا قبلت هذا الطريق لا لا هذا الطريق أصلا مو مطروح في الكتب هذا الطريق أكثر يقولون رواية المشايخ يعني بعنوان مستقل قليلا ما يطرح في أمارات التوثيق لا احنا لم نجده السيد الرجائي ما قايل انه في بل عن نقله من الناقل الوجيزة الموجودة انا ما وجدت فيها تضعيفا المجلسي كاتب شعبلي لعله شوفوا أنتو. أنا حتى بالكمبيوتر بحثت لم أجد. بالي ويستبعد أن تكون القراءة الخارجية. أجل تبعي في المورد يك شخص وشون يستبعد بعد. لا يصير تعارض بين التوثيق والتضعيف. تضعيف حصة يعني بشخصه را تضعيف مكون. إنم بشخصه را توثيق مكون. ليش؟ أكثر الرواية تمين. هو يعني ثقة في نظره. تحليل فرمودي ثقة لأن القراءة الداخلية. بالنتيجة إذا قبلت إذا قبلت هذا الطريق. يعني ممكن كوليني اعتمد على القراءة الخارجية. فيبدو أنكم هذا الطريق ما تقبلوا الكلام على المبنى. حتى مع التضعيف هسه أصل المطلب مو ثابت أنه منو مضعفه وين مضعفه منو الناقل لهذا التضعيف. لا توثيق الكليني توثيق له بذاته لا بتوثيق خاص عندما جاب اسم 100 واحد وقال كلهم ثقات هذا ما يسمى توثيق عام. في الكافي تضعيفه لعله عند الكوليني كان ثقة. لا لعله عند الكوليني ما كان ضعيفا كان ثقة مثل واحد معاصر واحد يضعفه واحد يوثقه. أنا قال يكاد ما شوية ثقة ما شوية ثلاثة قطعي ضعف وشيء مو معلوم حتى ذاك لعله في نظر ابن أبي عمر كان ثقة. هذا الكلام مطروح في مشايخ الثلاث. لا عائشة لا المشايخ المباشرين للثلاثة. شوفوا أبو جميلة من مشايخ الثلاثة مو هالشكل مشايخ بعض الثلاثة مضعف أبو جميلة مو معلوم أنه في نظر الثلاثة كان مضعفا تعارض شنو تعارض التوثيق بالي تعارض لا تعارض تعارض لا تعارض إن تضعيف بخصوصه وإن توثيق بعمومه هذا يقدم على ذلك. قفت مشايخ الثقات يا مشايخ الثلاثة كلهم كصد نفرا ثقاتهم إلى خاصة تخصيص مثلا. إذا واحد ذكر اسم 100 واحد بعدين قال كلهم ثقات واحد ثاني إجى رقم 100 ضعفه تعارض التوثيق والتضعيف التوثيق كان لدى مشايخ تعارض بعد. أما أجل قفت كل مشايخ الثقات يكفي هذا شنو الفرق لا تعارض النص ظاهر. إذا أنا قلت كل من في هذه الغرفة ثقات وفي هذه الغرفة 20 واحد فرضا مو أنا قلت واحد ثاني قال فتعارض الحجتين لا تخصيص أنا خدش ما بفهمه إذا أنا كنت أقول تخصيصا عالم میگه اکرم زیدن اکرم انوان اکرم خالدن اکرم فلانم پس تخصیص نیست هسه اصل المطلب مو ثابت انتو اصل المطلب جدول هسه ما يخالف هسه ما يخالف نرجع على المرحله الاولى نرجع على المرحله الاولى غير السعدة جواب اشكال ايشون چی بله انه اكرم العلماء ولا تكرم زيدن عرفان تخصيصين عرفان تعارض اونا میگه اکرم زیدن اکرم انوان اکرم خالدن خاص عموم مجبور چی استغراق إلى العرف اطوا هذا المثال. أنا إذا قلت كل من في هذه الغرفة ثقاتهم أو ذكرت أسماءهم واحدا واحدا ثم قلت كلهم ثقات، فد واحد آخر إجي قال أنه عامر اللي قاعد عند العتبة هذا ضعيف، تعارض يكون ولا يكون تخصيصا. إذا أنا قلت تخصيص هذا عرفا أكو فرق. إذا ما قبلتوا هذا، أنتوا أصل المطلب أثبتوا أنهم منهم ضعف سعدان، وين هذا تضعيف؟ إحنا لم نجده. السيد الرجائي ما متبني أيضا، قايل عان هذا موضع من الوجيزة، كأنه هاي العبارة مشعرة بالضعف، كأنه موضعيا. فد مكان قايل مجهول أو ثقة، فد مكان قايل ضعيف، بل عن موضع. بالعكس بل. لا، الأئمة كلهم نور واحد وكلامهم كلام واحد. كلامكم بكلامه كلام واحد. الكلام انتو هذا المثال الطول العرف شنو يقول؟ بلي لا، الأئمة صلوات الله عليهم كأنه متكلم واحد في مجلس واحد. لا مو كذلك، والعرف ببابك. شنو تقولون انتو؟ خاف خب، اذا الاشكال وارد نعود الى البحث الاول. الاشكال الثاني، لا يتساقطان فنبقى بلا دليل والنتيجة هي الضعف. الإشكال الثاني، الإشكال الأول كان الإشكال السندي. الإشكال الثاني ما ذكره السيد الروحاني حفظه الله في صفحة 113. قال إنه مختص باليد ولا يكون متعرضا للوجه. الرواية شنو قالت؟ قالت الخاتم والمسكة وهي القلب، فلم تتعرض للوجه، انتهى. وقد يجاب بعدم القول بالفاصل. وفيه ما سبق، وقد يجاب أيضا بالأولوية، وفيه تأمل. لعدم معرفتنا بالملاكات بل الأولوية معكوسة، لأن الوجه أكثر فتنة من الكفين. المولى إذا قال الكفان لا إشكال فيهما، مو معناته أن الوجه لا إشكال فيه. خارجي المقدار بدل ان يجي مقيم بله الخاطب عندما يروح الى خطبة امرأة يشوف كفها لو يشوف وجهها اولا الاشكال الثالث بلي يعني جمع الروايات يقتضي قلنا هذا المطلب انه تخصيص مفهوم كل بمنطوق الاخر الإشكال الثالث ما ذكره السيد الروحاني أيضا أنه لو دل على الجواز لدل على جواز النظر إلى موضع السوار وهو ما فوق الكاف وهو لا يجوز بالإجماع انتهى وفيه أولاً إنه يخصص بالأدلة الخارجية بما كان في الكاف السوار إهنان قد يكون المرأة عندما هالشكل تخلي إيدها سوارها يكون في الكاف لا فوق الكاف ليش؟ أنتوا الآن جيبوا السوار خلوه بكفكم شوفوا وين؟ في حالة ليش لا الكف إلى وين الكف إلى الزندين الرواية تقول السوار ما يخالف بالملازمة العرفية نقول الكف أيضا ما يخالف خرج ما فوق الكف وبقي السوار في داخل الكف وموضعه يعني الكاف ينتهي إلى الزند إلى الزند إذا ما قبلت هذا الجواب وثانيا إن سقوط بعض الروايات لا يوجب الوهن في باقيها هاي كلمة والمسك وهي القلب ساقطة بالدليل الخارجي الخاتم يبقى قال في المستند إن راقي رحمه الله في جزء 16 صفحة 48 واشتمال بعض تلك على ما لا يجوز النظر إليه إجماعا كالقدمين وموضع السوار غير قادحين إذ خروج بعض خبر بدليل لا يوهن في غيره انتهى وتفصيل الكلام في علم الأصول هذا تمام الكلام في الدليل الرابع بلي لعله ذاكرين في بحث تبعية الدلالة المطابقية للدلالة الالتزامية والعدم. هذا البحث موجود. على كل الدليل الخامس نفس الكتاب نفس الباب نفس الصفحة الحديث الثاني صفحة 201 من الوسائل سند الرواية هذه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى أستاذ الكليني ثقة عن أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج البرقية من قوم ثقة عن مروك ابن عبيد عن بعض أصحابنا في مروك قايلين شيخ صدوق شيخ صدوق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما هنا بعد إشكال الملازمة ماكو وفي بعض الروايات المتقدمة إشكال الملازمة كان بين جواز الإبداء وجواز النظر هذا حول نفس النظر ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان ما يحل يحل الوجه والكفان هذا دليل وإلا كان والكفين والقدمان ويرد عليه أولا إن الرواية مرسلة عن بعض أصحابنا مجهول وإن كانت في الكافي إلا إذا نقول كل ما في الكافي حجة لكن في المستمسك جزء خمسة صفحة 245 إرساله ربما لا يهم لا يهم يعني ليس مهما لأن في سنده أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج البرقية من قوم لأنه يعتمد الضعفاء ويروي المراسيل فكيف هو يروي المراسيل فالرواية يبدو مسندة أكو فشي قابل لتوجيه هاي الرواية هذا الكلام؟ أدري الرواية خو مرسلة هي، خو روى المرسل. خو هسه الرواية مرسلة. أدري خو روى المرسل بعد. لا فالرواية مرسلة لو لا مرسلة. أما تعامل مراسيل ابن عمال كيف نتعامل وياها؟ هذه أيضا مرسلة. مراسيل ابن عمال لا تتعامل وياها. أحمد هذا الأشعري مثل مراسيل ابن عمال لا ينقل عن حي الرواحل. يصير عندنا اطمئنان أن هذا الأشعري حتى وإن كانت الرواية مرسلة هو ما يمكن إلا عن الثقة. حتى شو بعد طويل بشين هل شيء أحمد بن محمد بن يصعد إيش نعرف كات ثقة ثقة فلو ضعيف وشبشون ثم لا يرمي عن الضعف هذا ما له مفهوم فلو يعني لا إذا ضعيف يصير تعارض لا يتوثيق كل من روى عن أحمد بن محمد بن عيسى ولو بعد 10 وسائل ظل كلهم ثقة وفيه نظر لا انتهى كلام السيد الحكيم وفيه نظر لأنه يحتمل كون العلة الأكثر من ذلك أنا في بالي أنه لأنه كان يكثر ال... يعني يمكن فد واحد فد رواية مرسلة يقبلها ينقلها فد مرة لا واحد دأب هذا ولعل ذلك إشارة إلى قسم خاص من المراسيل يعني أكو بعض الناس خشباورا أي شيء ينقله لعله البرقي الآب كان هالشكل محمد بن خالد البرقي فمو لأنه روى مرسلا أخرجه هذا الدأب شوفوا يروي يروي كأنه فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار كما في المطول على ما ببالي يروي ايضا يدل على انه لا يروي المراسيل لا اذا قلنا فلان واحد يروي المراسيل يعني دائما على ما في المطول على ما ببالي فهذا ما يمانع انه انا اروي روايه واحده مرسله لقوه مضمونها مثلا او لعدم مخالفتها لشيء اذا قالوا زيد اخرج عمرا لكثره كذبه بعدا معلومنا ان احمد بن محمد بن عيسى عاد اول ومجتبى خارج ان مبنى رداشته وفي بالي أنه ندم على ذلك وخرج في تشييعه حاسرا حاف القدمين لا سيدنا في النقطة أولا على ما في بالي أنه طرده لأنه يروي عن المجاهيل مو المراسل المجاهيل إذا المجاهيل يفرق عن المراسل المراسل هي مجاهيل مصادقة هذا مصداق عموم مطلق بينه هذا فد شيء شيء آخر أنه تفضلون ندم ندم في هذا المورد مو على المبنى ندمة. على كل حال إحنا يكفينا أنه يروي فعل مضارع يدل على الاستمرار يروي عن مجاهيل سيدنا يفرق رواية هسه هذا مينا في أنه نقل رواية واحدة مرسلة ما في إشكال خلاف واحد دأب هذا كأنه كان كثير التصديق أو ما أشبه ذلك، فأي رواية كان يرويها في نظر طبعا أحمد بن محمد بن عيسى. أدري شنو إشكاله على البرقية الأب؟ يروي لو روى، يروي شنو فعل مضارع لو لا؟ فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار لو لا؟ فالقادح كثرة الرواية، مو الرواية مرة واحدة. على كل سيدنا خودش میگفته نمیگفته از چی از کی، شاید اون مرد چیز مردک چی بود مروک پیشه احمد ابن محمد ابن ایسا یه آدم جلیلی بوده که من راسته بهشون رو قبول میکرد. او شه سیدنا الان بله على كل حال الان شما اگر یک کسی مراسم شده نقل کنه بلا واسطه میگین مثلا مستند حرف بزن، اما اگر بگه آقای برو جردی از شیخ انصاری نقل میکرد دیگه اینه نمیگین که مستند حرف بزن، چون اعتماد داریم رو بله. الدقيق الدقيق ما يروي مرسلة واحدة. قضية مثل مراسيل ابن عمر. ابن عمر شو نحن نتلقى مراسيل؟ ما السيد لا كلام دفاع عن كلام السيد الحكيم. إيه خو ما يخالف اقبلوا. الإشكال الثاني ما ذكره السيد الروحاني حفظه الله صفحة 114. إنه مشتمل على جواز النظر إلى القدمين ولا قائل به، يعني خلاف الإجماع هذا. وفيه ما تقدم الآن نقرأ اللي قل إيه التفكيك في الحجية. هذا ولكن قال في الحدائق جزء 23 صفحة 53. هاي مسألة القدمين هواي مهمة. القدم الأول تحت الساق قدم ظاهرة. وقد تضمنت زيادة القدمين مع أن ظاهر كلامهم تخصيص الاستثناء بالوجه والكفين والرواية كما ترى صريحة في استثنائه أيضا، كأن صاحب الحدائق يميل إلى هذه الرواية. ويؤيده ما صرحوا به في كتاب الصلاة. بلي ما صرحوا به في كتاب الصلاة حيث إن المشهور بينهم أن بدن المرأة كله عورة، ما خلا الوجه والكفين والقدمين. فلم يوجب ستره في الصلاة. وهو أظهر ظاهر في تجويزهم النظر إلى هذه الثلاثة المذكورة. انتهى. وفيه نظار. إذ الستر الصلاة غير الستر الواجب في حد نفسه. تعبير شو كله عورة ما خلا إن تعبير إشارة جواز النظر في الصلاة. الستر الصلاة أحكامه تختلف عن الستر الواجب في حد ذاته. تعبير لم يكن بدن المرأة في الصلاة عورة. تعبير عورة نسبة بستر عدم ستر محرمي ولا محرمية. على كل حال هم مفرقين. طبعا من المعاصرين الوالد رحمه الله أنا شايف إلى فتوى أن القدمين ما يخالف لا مطلقة. وبعض كانوا يتعجبون من هذه الفتوى، بس الرواية في الكافي موجودة، يعني الكلينيم يعتمد على هذه الرواية وصاحب الحدائق يميل لذلك، ومقتضى الاعتبار أيضا هو ذلك، لأن المرأة عادة من يلبس جوارب، فلاحين والفلاحات. المهم يعني مسألة ستر القدمين تحتاج إلى فد بحث مفصل، لأنه جدا بعيد أنه الفلاحين والقرويين وما أشبه ذلك كانوا يلبسون جواريب. وأنا شخصيا بحثت في السعودية قبل سنوات، كنت أريد أشتري جواريب عندما رحت للحاج، كنت أدخل الدكاكين أقول الجوراب أصلا ما يدرون جوراب يعني شنو. المهم لا أصلا ما يدرون شنو ما أصلا ما يلبسون جواري في بلاد الخليج. لعل الثوب ميسر القدم، يعني المرأة عندما تمشي قدمها ما يطلع، حذاء ما يلبسون. المنتعل كالراكة حذاء ما كانوا يلبسون. على كل حال بحث القدمين بحث مشكل. إيه كثير منهم حفاظ كانوا يمشون. على كل هسه هذا بحث مفصل. الإشكال الثالث إذا تردون نكمل هذا البحث حتى نروح بعدين إلى بحث جديد، بس بسرعة كتبوه ما ذكره في الجواهر صفحة 29 أقول جزء 29 صفحة 78 في بعض أخبار الباب. من أنه محتمل لإرادة النظر الاتفاقي الذي يكون مقدماته غير مقدماته اختيارية. جواهر على معنى أنه لا يجب على الرجل الغض باحتمال وقوع نظره على وجه أجنبية وكفيها أو مظنته للعسر والحرج، وإن وجب عليه ذلك بالنسبة إلى باقي بدنها. إذا يحتمل إذا باوع يقع نظره على وجه امرأة ما يخالف، أما إذا يقع على ذراعها ما لازم يباوع. انتهى. وفيه أن تفسير جواز الرؤية بعدم وجوب التحفظ خلاف الظاهر. صاحب الجواهر يقول ما يحل للرجل أن يرى من المرأة ما يحل أن يرى، يعني ما يجوز له ألا يتحفظ الذي ربما ينتهي إلى النظر خلاف الظاهر. الإشكال الرابع ما فيه أيضا صفحة 79، يحتمل أيضا إرادة بيان حلية ذلك في الجملة، ولو للقواعد من النساء. أو لغير أولي الإربة من الرجال. ولغير ذلك. انتهى. وفيه. بلي. الظاهر أولي الإربة يعني اللي ما عندهم شهوة وطمع في النساء. مثل إذا فد واحد مثلا أبلح اللي هسه تحديد أولي الإربة ذاك بحث آخر، لعله المراد البلهى أو الخصيان الذين يعني الذين جرت. إذا ما عنده إربة على كل حال يحتاج إلى المراجعة. وفيه أنه تقييد للمطلق بدون دليل ظاهر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلمكم الله. سلمكم الله. سلمكم الله.